بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس العاشر، وهو الدرس ما قبل الأخير من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لا نزال في قراءة ماتعة نافعة في هذه التبويبات التي يعقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مبلغ علمه ودقة فهمه وتوفيق الله جل وعلا له. وقد قال أهل العلم: فقه البخاري رحمه الله تعالى في تبويباته. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق لنا أحاديث في مبلغ حفظ أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه أحفظ الصحابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث يخبر عما من الله به عليه، لا من باب الإعجاب ولا من باب التكبر، ولكن من باب التحدث بنعمة الله عز وجل على أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. في هذا الحديث بين حفظه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن من الأسباب أيضا أن من أسباب ذلك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت على أمرين: معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى شيئا، لأن الإنسان معرض للنسيان، ولكنه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينسى شيئا. الأمر الثاني أن في ذلك فضيلة ومزية لأبي هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث وإسناده مدنيون كلهم من أهل المدينة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون، جاء في بعض الروايات يعني يقول بعضهم: ما للمهاجرين وما للأنصار لا يروون رواية أبي هريرة، يعني لماذا أبو هريرة أكثر الناس رواية؟ ذكر هنا سببا من الأسباب، قال: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، وهذا فيه وجوب تبليغ السنة وبيان الدين وإيصاله للناس، فالناس أحوج إلى العلم الشرعي، حاجتهم إليه أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل وحتى الهواء، الناس في حاجة للعلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، ثم قال رضي الله عنه: إن إخواننا، وهذا الحقيقة من باب التلطف والأدب منه رضي الله عنه، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوان. هو الآن سيذكر سببا للمهاجرين وسببا للأنصار لما لم تكن روايتهم كثرة كروايته رضي الله عنه. فقال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق في أصله هو صفق اليد على اليد، يعني ضرب اليد على اليد. وقالوا لأن المتبايعين يعني البائع والمشتري يصفق أحدهما بيمنى على يمنى الآخر، بحيث يعني أنها اتفقا على مثلا شراء سلعة وهذا رضي أن يبيعه تلك السلعة، هذا يعني هذا هو أصلها، فالمقصود يعني البيع والشراء. وكذلك قال وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في مزارعهم في حيطانهم، وسبقا قلنا ولا نزال نقول إن أهل المدينة كان ولا يزالون في مزارعهم وفي حوائطهم، هي مشهورة بالزراعة، زراعة النخيل خاصة تمر العجوة والروثانة ونحوها، هذا كان يعني هي مشهورة به ويشاركها في ذلك غيرها من البلدان. قال وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وفي رواية قال كنت مسكينا من مساكين الصفة، وجاء في بعض الروايات قال إني لأسقط في الأرض مغشيا علي من كثر يعني من الجوع، يظن الظان أن بي مسا يعني فيه جنون، ووالله ما بي إلا الجوع رضي الله عنه وارضاه، يعني كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه على ما يتيسر. قال ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، إذن ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ سنته، وأيضا روى عن الشيخين أبي بكر وعمر وعن غيرهما، فحصل له حفظ السنة أكثر من غيره رضي الله عنهم أجمعين، فهو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يترحم عليه ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني جاء في بعض الروايات عنه أنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يسمعون، وذلك أني كنت مسكينا لا شيء لي ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني روى ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه، فالصحابة رضي الله عنهم معترفون ويعرفون جلالة قدره وروايته حفظه للسنة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، وقد سبق أن ذكرنا فيما مضى أنه أحفظ الصحابة رضي الله عنهم للسنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي نعم الله. هذا الإسناد أيضا كله مدنيون، كلهم من أهل المدينة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال أبسط رداءك، فبسطته، قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. الحمد لله. نعم، هذا هو السبب الأساس الكبير في حفظ أبي هريرة رضي الله عنه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حق لطاعن يطعن في حفظ أبي هريرة، لأنه يوجد الآن من لا ليس الآن حتى في القديم من يطعن في حفظ أبي هريرة كيف حفظ وكيف وليس عنده يعني إلى آخره، وهذا ولا شك الهدف منه الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي نقل لنا السنة هم الصحابة رضي الله عنهم، فالطعن في الصحابي ولا شك لا يجوز، وطعن في ذاته، ثم هو أيضا وهو الأعظم طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجز بين الناس وبينها ألا يبلغهم هذا العلم. ولذلك هنا في هذا الحديث أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، هو بشر رضي الله عنه ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسطته، قال فغرف بيديه. هذه الغرفة التي غرفها لا ندري ما فيها، لكن ولا شك أن فيها الخير والبركة وفيها الحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاب الدعوة كله بركة عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال ضمه، يعني ضم إليك رداءك، قال فضممته فما نسيت شيئا بعده. ولذلك جاء في رواية عنده عند البخاري قال فوالذي بعثه بالحق صلى الله عليه وسلم ما نسيت شيئا سمعته منه. وعند مسلم فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. وهذا الحقيقة يعني فضل، وكما قلنا هو يشتمل على أمرين: أولا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه غرف بيديه، يعني وضع له خيرا وبركة من الله سبحانه وتعالى أجراها الله على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة من جهة، وأيضا فضيلة وخصيصة لأبي هريرة رضي الله عنه، وهو الذي أخبر قال والله ما نسيت شيئا بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ بن حجر قال وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه يكثر منه ثم أفاد منه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى شك لا شك فيه الحث على حفظ العلم، حفظ القرآن ولا شك أولا، ثم حفظ السنة والعناية بها. كذلك يعني يقول الحافظ بن حجر أن التقلل من الدنيا هو الأفضل ما أمكن، يعني كل إنسان لا يتعلق بالدنيا. ليس معناه كما يفهم بعض الناس أننا ندعو إلى الفقر والعيلة والإنسان يكون يعني محتاجا، أن يكون محتاجا لغيره، لا هذا لا يصح ولا يعقل، لكن المقصود التعلق الزائد بالدنيا، أن يشغل الإنسان نفسه بالدينار والدرهم والتطلع فيما في أيدي الناس، هذه حقيقة مصيبة تسلب العلم وتشغل الإنسان عما هو معني به، والكلام في هذا سبق الحديث عنه. قال وفيه فضيلة التكسب لمن له عيال، من له عيال نعم يتكسب لهم ولا يتركهم عالة على الناس. قال وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. نعم كون أبي هريرة رضي الله عنه يخبر هو من باب التحدث بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، هذا من جهة، وليرد على من يزعم أنه يزيد أو ينقص أو ضيع من السنة شيئا، لا والله حفظه وأتقنه رضي الله عنه وأرضاه. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس. نعم. قال حدثني أخي وهو أبو بكر عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري. نعم وهذا الإسناد كله مدنيون، كل رجاله مدنيون. نعم عن أبي هريرة رضي الله. أنا دائما في هذا المجلس نقف عند الإسناد، وخاصة إذا كان من أهل المدينة، لأننا نحن نعيش الآن في رحاب المدينة شرفها الله، فيجب أن تعرف تاريخ المدينة، يجب أن تعرف العلماء، أن تعرف السادة من التابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان، يجب أن تعرف تاريخ المدينة، وأن تعرف أن هذه المدينة عاش فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة أئمة فضلاء وسادة من سادات أهل العلم نقلوا لنا السنة ورووها، يعني كل هذا الإسناد كلهم كانوا ممن عاش في المدينة ولزموها، ولكن لزموها ولا شك للعلم والخير وإدراك الفضل إلى آخره، والله المستعان. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. الحمد لله، هذا الحديث أخبر فيه أبو هريرة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، قال الشراح المقصود يعني نوعين من العلم، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعين من العلم. النوع الأول هو السنة، تعليمها أحكامها والشريعة وما فيها، وهذه بثها رضي الله عنه ولم يكتم منها شيئا، رواها للأمة ونقلت عنه ولله الحمد. أن الوعاء الآخر أو النوع الآخر قال لو بثثته قطع هذا الحلقوم، قال الشراح وغير من أهل العلم حتى من المتأخرين كسماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال هذا والله أعلم فيما يتعلق بالفتن وما سيكون في يعني بين الناس فيما سيحصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه مصلحة للناس يعني على وجه العموم، وإلا لبلغه أبو هريرة رضي الله عنه حتى لا يقول أحد إن أبا هريرة كتم كذا وكذا. لا، كون الناس يعرفون أنه سيأتي أمير فلان أو الخليفة بعد الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان جاء عن أبي هريرة بعض الروايات قال أنه كان يعوذ بالله عز وجل أن يبلغ 60، قالوا لأنها فيها السنة فيها تلك السنة التي تولى فيها يزيد بن معاوية، وقيل غير ذلك. لكن على كل حال المقصود كما قال سماحته كما قال أهل العلم ما يتعلق بالفتن والحروب ونحو ذلك مما ليست الأمة في حاجة إليه. الحاجة بلغها أبو هريرة وبلغها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في شريعتنا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. قال حدثنا حجاج قال وابن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى جرير الله هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه من قبيلة بجيلة، وقبيلة بجيلة هذه في الجنوب، وسبق أنني قلت أن هذه القبيلة قبيلة بجيلة ديارها بين قريع بني مالك وبين المندق. الآن لما تنزل الآن من الطائف جنوبا يقابلك ميسان بن الحارث ثم حداد بني مالك ثم قريع بني مالك، ثم بعد ذلك تبدأ تدخل في منطقة الباحة. قبل في هذه المنطقة ما بين قريع بني مالك وما بين محافظة المندق هذه هي ديار دوس، وإليها ينتسب جرير بن عبد الله وينتسب إليها أبو هريرة رضي الله عنه. هذه هي قبيلة بجيلة بجيلة، ولذلك هو جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، كان رجلا وضيئا له هيبته وله جمال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه تبسم كما في الحديث. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث أنه ينبغي للناس أن ينصتوا للعلماء لمن يرشدهم، ولا شك عد أن الإنصات واجب في مواضع مثل خطبة الجمعة، حتى قيل إن قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ذهب كثير من المفسرين أن هذه الآية في خطبة الجمعة، والقول الراجح أن الآية عامة فيها وفي غيرها، يجب الإنسان أن يسمع وينصت لكلام الله سبحانه وتعالى ثم أيضا لكلام العلماء حتى تستفيد. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله قال: العلم على مراتب، قال: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات يعني أن تستمع، ثم تنصت يعني تقبل بقلبك وقالبك على هذا المتكلم، قال: الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، يعني تنشر العلم وتبلغه للناس. قال: هذا هو الواجب عليك أيها المسلم، ونحن كلنا والله الحمد مخاطبون بهذا، حتى ما بين مقل ومكثر، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. ولذلك قال سفيان الثوري قال: أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، وكل واحدة تستحق أن نقف عندها. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع، خطبهم في يوم عرفة، وخطب في يوم النحر، وثبت أيضا أنه كان يعني يخطب في مجامع الناس في اليوم 11 واليوم 12، وهو ما يسميه العلماء يوم الرؤوس، والسبب في ذلك أن اللحم قد أكل واتجه الناس بعد ذلك إلى أن يأكلوا لحم الرؤوس بعد ذلك، فخطب صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وحفظت عنه تلك الأحاديث. فعلى كل حال ابتداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير استنصت الناس، يعني دعوا ينصتون يسمعون، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا اشتمل على أمرين، على نهيين، أولا الردة عن الإسلام نسأل الله السلامة والعافية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفار، هذا أمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا أيضا من عمل الكفار. كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون للدم منزلة وحرمة، كان يغير بعضهم على بعض، وكانت الناس تعيش عيشة الغابات، لكن ولله الحمد الإسلام عظم الأنفس، عظم الدماء، وعظم الأعراض، وعظم الأموال، وقد مر بنا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى آخر الحديث، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فياكل العلم إلى الله. الله أكبر. نعم هكذا يجب على العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم، اذهب يا فلان إلى الشيخ فلان، اذهب إلى إنسان فلان ابن فلان من كبار العلماء. نعم لا تتصدر للفتوى في كل شيء إلا أنت تعلم، نعم بين ووضح للناس، لكن شيء لا تعلم قل الله أعلم. قال مالك رحمه الله تعالى الله أعلم نصف العلم، وقال الشافعي رحمه الله من أخطأ الله أعلم، يعني من تركها أصيبت مقاتله، يعني أنه يصاب في دينه كل يوم يضرب بشيء، فاتق الله، أنت تعرف بلغ، شيء لا تعرفه لا تتحدث فيه. ولذلك ذكرت في هذا المقام كلاما نفيسا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما تكلم في مقدمة أصول التفسير، نقل عن مشايخ أهل المدينة وعن كبارهم كسعيد بن المسيب وعن زين العابدين علي بن الحسين وعن غيرهم، قال إنهم كانوا مقلين من التفسير وكانوا يقولون اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله، يعني هذا كلام الله، وكان بعضهم يقول إذا كان الحديث بيننا تكلمنا فإذا كان الحديث عن الله توقفنا. أن تتكلم بين فلان فلان تتكلم، لكن تتحدث عن الله تفسر القرآن لا يا أخي، اتق الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ومع هذا فقد روي عنهم روايات في التفسير، فما الجمع؟ فقال رحمه الله تعالى إنهم تحدثوا أو قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا، قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك قال وهكذا يجب على المؤمن أن يقول ما يعلم وأن يسكت عما يجهل. أنت تعلم الشيء؟ نعم يا أخي ما يجوز لك تسكت، بلغ دين الله، وضح للناس، ادعهم إلى الكتاب والسنة، انقل كلام أهل العلم إلى آخره. أنت شيء لا تعرفه لا والله لا تلج فيه ولا تتحدث، أسكت والله الحمد، ويسعك ما يسع أهل العلم. وقد ذكرنا في هذا المقام عدة أمثلة في هذا الباب. فعلى كل حال هنا سيذكر البخاري رحمه الله مرة أخرى يعني حديث أوسع في قصة موسى عليه السلام لما خطب الناس يوما، خطب بني إسرائيل، فبكى الناس وتأثروا من موعظته عليه السلام، فقال له رجل يا موسى أأحد أعلم منك يعني في الأرض؟ موسى عليه السلام على حد علمه ما فيه إلا هو، هو النبي الرسول، فقال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني ما قال الله أعلم. ثم أمره الله عز وجل أن يرحل، فرحل إلى الخضر. ونحن تكلمنا فيما مضى وقلت وباختصار إن سورة الكهف تضمنت أربع قيم، أربع قصص لم ترد في غير القرآن، في يعني في موضع آخر من القرآن، وكل قصة تتضمن قيمة تستغل فيما ينفع. القيمة الأولى قيمة الشباب، وقد حظي بها أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم وحصل لهم مع قوم ما حصل. الثاني قيمة المال، أن قد يكون فتنة في قصة صاحب الجنتين، وأنه في الآخر كفر بالله وأنكر اليوم الآخر واستهزأ بالناصح. الثالث قيمة العلم، وهو أن موسى مع الخضر في هذه الرحلة العجيبة وفي هذه المواقف الثلاثة استفاد من الخضر، وأن الله عز وجل فتح عليه علما لم يفتح على موسى، كما أنه فتح على موسى علم لم يفتح على الخضر كما سيأتينا. القصة الرابعة قيمة الملك، وهي في قصة ذي القرنين الملك الصالح الذي كانت له ثلاث رحلات، رحلة إلى مغرب الشمس، ورحلة إلى مشرقها، ورحلة إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا. وفي سورة الكهف أيضا إشارة إلى واقعتين حصلتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل وقال أبلغكم غدا، فتلبث الوحي 40 ليلة، ونزل قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلى آخره. ولما جاءه كفار قريش وقال اطرد هؤلاء الأعبد، يقصدون بلالا ويقصدون عمار بن ياسر وغيرهم، بعد ذلك نزل قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم، هنا في سورة الكهف وفي سورة الأنعام والله أعلم. على كل حال الآن نقرأ قصة موسى مع الخضر، وأنا أحب أن أنبه على وأعيد باختصار شديد مسائل. أولا أن موسى أفضل من الخضر، فموسى أحد أولي العزم من الرسل، نبي رسول، أما الخضر ففيه خلاف عند أهل العلم أهو عبد صالح أم نبي، أما كونه رسول فلا، ورجح كثير من العلم أنه نبي، لأنه قال إن عندي من العلم من الله شيء ليس عندك إلى آخره. هذا أمر، إذن ولا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول. ثانيا أن الخضر ميت، ومن يزعم أنه حي هذا كاذب مبطل في كلامه، كلامه غير صحيح، وقد ذكرنا الأدلة فيما مضى. الأمر الثالث أن من يزعم أن قصة الخضر مع موسى عليه السلام تدل على أن الإنسان يأخذ عن الله مباشرة ولا يأخذ من الوحيين، هذا كما ذكر الحافظ بن حجر ونقل عن أهل العلم أن هذه زندقة وردة عن الدين، نسأل الله العافية، لأن بعضهم يقول لا نحن لا نأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بشر، نحن نأخذ عن الله. طيب ما معنى؟ يعني أنهم ينبذون الكتاب والسنة ويأخذون بفتوحات، ويعني كمثل الكلام الباطل الذي نطهر هذا المجلس من ذكره، هذه زندقة وضلال، نسأل الله العافية. واقرأ كلام الحافظ بن حجر، أطال في هذا ونقل فيه كلام أهل العلم رحمهم الله. نسمع الآن القصة وسنقف عند كل مقطع حتى لا نعيد القراءة مرة أخرى. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثنا عمرو وهو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير. هذا الإسناد فيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي، التابعي عن التابعي عمرو بن دينار يروي عن سعيد بن جبير رحمهم الله تعالى. نعم، وبعدين سيأتينا أن ابن عباس يروي عن أبي بن كعب. نعم، قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي. نعم لا، هو يعني إما بالفتح وإما بالكسر. نعم البكالي أو البكالي، وهو نسبة إلى بكال فخذ أو قبيلة في حمير، وهو تابعي دمشقي من أهل الشام، ولكن يعني كان مشغولا بأخبار بني إسرائيل، ولذلك زعم هنا أن موسى هنا ليس هو النبي، وإنما زعم أنه رجل آخر، هذا كلام غير صحيح. هو موسى، هو موسى بن عمران النبي المكلم كما كلم ربنا جل وعلا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم، قال إن موسى يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. نعم، قال أهل العلم إن ابن عباس رضي الله عنهما شدد النكير هنا وقال كذب، كذب يعني بمعنى أخطأ، وكونه يقول عدو الله هذه تقبل قالوا من العلماء في باب الإنكار الشديد، لأن يعني هذا أمر، كون نوف ينكره، هذا أمر عظيم وكبير. ولذلك يعني عظم هذا على ابن عباس رضي الله عنهما، وخشي أن يصدقه بعض الناس ويأخذوا بكلامه. نعم. حدثنا أبي بن كعب رضي الله كما قلنا، يعني شوفوا رواية صحابي عن صحابي، ابن عباس يروي عن أبي بن كعب وفيه قبول خبر الواحد، يعني الآن الذي أخبر ابن عباس هو أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. نعم. ولذلك يعني قيل، وهذا هو الحق، أن أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام. الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث، أول ما بدأ بقصة موسى عليه السلام، أول من رحل وهو نبي رسول أحد أولي العزم من الرسل، ورحل وطلب العلم، رحل إلى الخضر، ذهب إليه في مجمع البحرين. الآن يشغل كثير من الناس وقته، وبخاصة من يكتبون في الإعجاز العلمي، أين مجمع البحرين؟ أين هذا المكان؟ ومع ذلك لا يصلون لشيء، هو مكان اسمه مجمع البحرين، الله أعلم وين هذا، في أي محيط، في أي بحر، الله أعلم، في علم الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يشغل نفسه بهالأمور هذه عن الحكم والفوائد التي تؤخذ من القصة، والله المستعان. نعم. قال: هو أعلم منك. نعم. قال: ربي وكيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. سبحان الله. يعني ضع حوتا معك في مكتل، يعني في زنبيل، إذا فقدته يعني أن هذا الحوت الله عز وجل سيرجع له الحياة مرة أخرى، ثم يغوص في البحر، يعود إلى البحر، ذلك المكان هو الذي سيوجد فيه الخضر. نعم. ولكن لأمر أراده الله انتقلوا ثم رجعوا مرة أخرى. نعم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون. نعم. يوشع هذا هو فتاه، ومع ذلك ذهب، ما ندري في نهاية في القصة لما التقى بالخضر، لا ندري. وهذا أيها الإخوة من خصائص القصة في القرآن الكريم، أن بعض الأعلام أو الأحداث التي لا فائدة منها، لا تأثير لها في القصة، لا تذكر في القرآن الكريم. يجب أن نفقه أيها الإخوة ونعرف خصائص القصة في القرآن الكريم. يعني الآن طيب لما ذهب مع الخضر، طيب وين هذا الفتى؟ ما عاد صار له خبر، الله أعلم، يمكنه انتظر، يمكنه رجع إلى البلاد مرة أخرى، الله أعلم. يعني ما لو في فائدة أو مصلحة أو شيء لبين لنا في كتاب الله عز وجل. نعم. قال: وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل. سبحان الله، الله قادر على كل شيء. انسل هذا الحوت، طلع من المكتل وقفز ودخل في وسط البحر. نعم. فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. نعم. سربا يعني طريقة، وعجبا يعني سبحان الله حالة لموسى عليه، كيف هذا وكيف حصل بأمر الله. نعم. ولم يجد موسى. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. احنا عاد لو وقفنا والله مع كل جملة يعني فيها فوائد وحكم، وانا انصح الاخوة لابد ترجعون الى تفسيرها. يعني مثلا هنا يقولون ان كون الانسان يخبر عن النصب والتعب هذا لا حرج فيه، يعني موسى عليه السلام عندما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني تعبا، لا حرج ان الانسان يخبر عما يناله في الدنيا من تعب او من مشقة. نعم. المهم لا على سبيل التسخط والاعتراض على قدر الله. نعم. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. نعم. نحن نريد هذا الحوت، نريد إذا انسل وسقط في البحر معناه هنا سيوجد الخضر. نعم. نعم. فارتد على آثارهما قصصا، رجعوا مرة ثانية. نعم. فلما أتيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى، فقال الخضر: وأن بأرضك السلام. نعم، يقول يعني ما في أحد يسلم، من الذي يسلم هذا؟ نعم. قال فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. نعم، هذا الآن هو الشاهد الآن عندنا في الحديث، لأن هذا نوف البكالي أو البكالي يقول إنه ليس موسى بني إسرائيل، هنا نص عليه قال موسى بني إسرائيل، قال نعم الحمد لله. أنا قال هل أتبعك؟ شوف عاد الأدب يعني قبل يعني الارتباط معه، كيف موسى عليه السلام مع هذا المقام الكريم الشريف يقول هل أتبعك؟ يستأذن منه على أن تعلمني، أنا ما أتبعك لا دينار ولا درهم، أنا أبغى العلم، أنا أريد العلم. مما علمت رشدا، رشدا يعني وصف علمه بأنه علم راشد فاضل فيه خير وبركة، وهذا من الأدب، لا بد أن يكون بين طالب العلم وعالمه. نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لا تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم. هذا قالوا يدل على أنه نبي وليس عبدا صالحا، وهذا اختار كثير من أهل العلم كالحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره، وراجع في هذا الموضع ذكر جملة من الأدلة على أن الخضر نبي وليس برسول ولا بعبد صالح، وإنما هو نبي، وهذا من الأدلة. نعم. وأنت على علم علمك الله لا أعلمه. الله قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طلب العلم يحتاج أمرين، يحتاج الصبر ويحتاج عدم الاعتراض على الشيخ، الأدب والاحترام، تصبر من جهة وتتأدب مع شيخك ولا تعترض عليه. نعم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجرة، يعني أصحاب السفينة يعرفون الخضر فقالوا يعني اركب، ركبوا الخضر وركب معهم موسى عليه السلام. نعم. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. لا إله إلا الله، يعني شوفها يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسيأتينا إن شاء الله في تبويب للبخاري على هذا، ما علمي وعلم، شوف العلم لا شك يعني ماذا نكون نحن في علم موسى عليه السلام، وما فتح الله على الخضر أيضا، ما نقرة عصفور يعني في وسط بحر كامل، ماذا يؤثر، ما يعني لا نسبح لا شيء بين هذا وهذا، فالله المستعان. يعني على كل حال يعني هذا الاعتراف بسعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن ما يعلمه لعباده لا ينقص من علمه شيئا سبحانه وتعالى. نعم. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. نعم، العلماء قالوا إن الخضر يعني رأى أنه في اقتلاع هذا اللوح أو هذا الخرق أنه يسير لا يؤثر في غرق السفينة من جهة، ولكنه يخفف من أن هذا الرجل الملك الغاصب الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا، أنه إذا رأى هذه السفينة غير صالحة تركها، فرأى الخضر أن عيب يسير من أجل الخلاص من سلطة هذا الملك الغاشم الذي يأخذ السفن من الناس، فلا حرج فيه. نعم، وهذا أمر عد لأهل العلم فيه كلام طويل. نعم. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخاضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. نعم، هذا عد أمر عظيم، هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، كان له أبوان ويعني يتعلقان به كثيرا، فخشي عليهما أن يعود إلى الكفر بسببه، وإلى آخر ما ذكره المفسرون. نعم. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. شوفوا في الأولى ليس معها لك، في الأولى ألم أقل إنك، وهنا ألم أقل لك إنك. قال أهل العلم وأهل البلاغة القرآنية قالوا إن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. في الحديث الأول يعني في القصة الأولى تو هذا أول حدث، فكان موسى عليه السلام يعني منفعل ولكنه ليس بانفعال في الثانية، ولذلك ما شدد عليه. لكن المرة الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصف، أنت وعدتني الأولى نسيانا، الثاني طيب الآن عدت مرة ثانية وأنكرت علي. المهم تعاهد معه ألا يعترض، فاقترح عليه في الثالثة فانفك. وسيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت كان موسى مع الخضر لقص الله علينا من حديثهما كذا وكذا، كما سيأتي في آخر حديثنا. قال ابن عيينة وهذا أوكد، فانطلق حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده فأقامه. الله أكبر، يعني شوفوا الله عز وجل سخر موسى عليه السلام وهو نبي الرسول والخضر معه لإقامة هذا الحائط، وكان أبوهما صالحا لهذين الغلامين. جاءوا إلى هذه القرية واستطعموهم يريدون الطعام، ولكن كان كما قال أهل العلم كان يفسرون فيهم لؤم وبخل وشح. إنسان يجيهم ضيف يضيفونه ولو باليسير، هذا رقم واحد. رقم اثنين أيضا لهم مقام كبير ولهم منزلة. الأمر الثالث كان لهم حاجة يريدون الأكل، ومع ذلك ما ضيفهم، ومع ذلك الله عز وجل سخرهما لإقامة هذا الحائط يعني حفظا على الكنز الذي تركه أبوهما. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله والله ما ذكر لهم صلاح وإنما حفظ بصلاح أبيهما. ثم قال رحمه الله والله إن الله عز وجل لا يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله فما يزالون في حفظ ما دام فيهم هذا الرجل الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركين صالحين موفقين، لا أن يكون الإنسان بلاء وسوء على الناس، نسأل الله العافية. هذا شوفوا يعني الله حفظ لهم هذا الكنز بصلاح أبيهما، ولا هم غلامين صغيرين ما لهم شيء. وهذا يدلك أيضا على عناية الله سبحانه وتعالى وحفظه لحق اليتيم. وقد ذكرت في هذا المجلس أن الله عز وجل أنزل في اليتيم 24 آية، وفيها الحديث أيضا عن يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمه ليس كيتم غيره، يعني التشرد والضياع وتتقاذفه الشياطين الإنس والجن، حاشا وكلا، بل هو يتم محفوظ مكلوء برعاية الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى. فعلى كل حال سبق الكلام في هذا، وأن حفظ الحق اليتيم عني به الإسلام أيما عناية في وحييه الكتاب والسنة. نعم. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذا عدل أمر الله، كتب الله أن ما تكون فيه إلا ثلاث رحلات بينهما، وحصل فيها ما حصل. استعمال لو هنا جائز لأنه ليس اعتراض على القدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الآن يعترض على القدر ويقول يا ليت فيه زيادة يعني وقائع غير الثلاث، لا، النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرغبة من باب التمني، يعني لأن هذه الأحداث فيها يعني عجائب وفيها حكم وفيها فوائد. وأنا أنصح الإخوة كما ذكرت هذا مرارا وتكرارا الإفادة يعني منها، وقد كتب العلماء بحوثا حول أدب طالب العلم في ضوء قصة موسى مع الخضر، كتبوا فيها العلماء واستنبطوا منها فوائد. أنا أنصح من هو حاضر ومن يسمع الرجوع إلى هذه الفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. شوف عند التدقيق عندها البخاري رحمه الله، يعني السائل قائم والمسؤول اللي هو العالم جالس، هل هذا يصح؟ نعم يصح، بس لكن بشرط ألا يكون هذا العالم متكبرا معجبا بنفسه، وقد وقع هذا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أجاب وأفتى وهو جالس والسائل قائم، فلا حرج في ذلك. فعلى كل حال هذا من دقة يعني استنباطات البخاري رحمه الله تعالى. نسمع الحديث وإسناده كوفيون. نعم، حدثنا عثمان، حدثنا عثمان قال أخبرني ابن أبي شيبة قال أخبرني جرير ابن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس معروف، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. نعم، هذا استنباط، قيل أنه من أبي موسى وقيل من بعده، قال فرفع إليه رأسه، اللي يرفع رأسه معناه أنه جالس وهذا قام رفع، يعني هو كان كذا وبعدين رفع رأسه، يعني عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة أو في عدد قليل أو كثير والسائل قائم، فرفع رأسه يدل على أن السائل قائم، وإلا لو كان جالس ما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يرفع إليه رأسه، وهذا الحقيقة من دقيق استنباطات البخاري رحمه الله تعالى. نعم. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم. نعم، هذا الحديث دل على جواز أن يسأل العالم وهو جالس، لكن كما قال ابن المنير رحمه الله تعالى قال هذا جائز بشرط الأمن من الإعجاب. هذا عاد شيء في القلب بين العبد وبين ربه، ما نقول والله فلان جالس ليه ما قام أو فلان، لا، هذا شيء بينه وبين الله عز وجل، لكنه يجوز أن يسأل السائل وهو قائم ويجيب المفتي والعالم وهو جالس، لا حرج في هذا، لكن كما قال ابن المنير رحمه الله بشرط أمن الإعجاب. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا ومن غيره، فهنا سأله هذا السائل قال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ ما القتال في سبيل الله؟ الناس تقاتل، تدخل معارك وحروب، فإن أحدنا يقاتل غضبا، أمر يغضبه انتقام لأمر، ويقاتل حمية لقبيلة، وهذا كان كثيرا في العرب، فرفع إليه رأسه قال يا أبو موسى أو من بعده وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال صلى الله عليه وسلم انظر يا أخي جوامع الكلم، اسمع جوامع الكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. شوف كلام جامع مانع لا يدخل لا يعني يحتمل غيره ولا يخرج ما فيه، ولذلك الذي يقاتل من أجل الله في سبيل الله، ويضاف إلى هذا الحديث الشروط الأخرى وهو أن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر، فلا جهاد إلا بإذن ولي الأمر. أن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخرجون يجاهدون يقاتلون إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الحقوق الخاصة لولي الأمر جملة من الأمور ومنها إعلان الجهاد في سبيل الله عز وجل، تحديد قادة الجيش، يعني الترتيب لها وغير ذلك، هذا يخص ولي الأمر، وكون ولي الأمر مثلا يمنع لا تخرج أو لا تقاتل في كذا يجب طاعته ولا يجوز الافتيات عليه في ذلك، فهذا أيضا من الشروط التي ذكرها أهل العلم مع هذا الشرط أن يكون في سبيل الله، أن يكون بإذن ولي الأمر، يعني إلى آخره. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. نعم، فنعم هذا ما دل عليه الحديث، فيه أن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله، لا بأس بقيام طالب الحاجة عند أمن الكبر من قبل العالم، لا حرج إنسان يقف ويسأل العالم وهو جالس، بس المهم بأمن أن يؤمن الكبر والإعجاب عند العالم وعند الشيخ، وهذا شيء بين العبد وبين ربه. نعم، الباب الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث كغيره من الأحاديث فيه بيان السنة وإجابة المستفتي وتعليم الناس في كل مناسبة وفي كل مكان، ليس هناك مكان محدد ولا وقت محدد. الإنسان يبلغ دين الله عز وجل ويفتي الناس ويعلمهم، هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهو عند الجمار وقد جاء مشى من مزدلفة إلى آخر منى. أنتم تعرفون جمرة العقبة هي آخر الجمار، هي يعني أقربهن إلى مكة. مع هذا التعب ويعني يمكن ما نام إلا قليلا في مزدلفة، وجلس من الفجر يلبي ويذكر الله، ومع ذلك ما استنكف عليه الصلاة والسلام ولا غضب ولا تردد، بل بين شريعة الله عز وجل وأجاب الناس، لأن الناس عرفوا سنته عليه الصلاة والسلام، وهي أولا رمي جمرة العقبة، هذه تحية منى وعندها تقطع التلبية، ثم بعد ذلك النحر، وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، 73 من المدينة، وجاء علي رضي الله عنه بالباقي، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم بعد ذلك ازدلف إلى البيت، ذهب إلى البيت فطاف. هذه هي السنة على الترتيب. يقول عبد الله بن عمرو، والحديث روي عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، يعني جمرة العقبة، وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، يعني هنا قدم النحر على الرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. فالحمد لله، قدم النحر على الرمي، طاف قدم الطواف على الرمي، لا حرج، حتى لو كان يعني فعله هذا في الليل، يعني في آخر الليل، وقد ذكرنا هذا في هذا المجلس، أنه لو فرضا دفع الضعفة آخر الليل من مزدلفة وتوجه إلى البيت الحرام للطواف قبل أن يأتي الناس ويزدحم، لا حرج في ذلك. بعضهم يقول لا، انتظر إلى الفجر على الأقل عشان نبدأ يوم جديد، لا ما في شيء، الحمد لله تطوف ترجع بعد ذلك إلى منى، والأفضل عاد أنك تذهب إلى جمرة العقبة، لو نحرت لو حلقت لا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، يعني المفترض السنة تقديم النحر على الحلق، هذا من يلزمه النحر أيضا، ولا علاقة له أيضا أيها الإخوة بالتحلل، قلنا مرارا وتكرارا النحر لا علاقة له بالتحلل الأول والتحلل الثاني، الذي له علاقة قلنا اثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف، طواف الإفاضة، اثنين من ثلاثة هذا. أما النحر، لأن النحر أصلا يعني لا علاقة له، وهو لا يلزم إلا من كان متمتعا أو قارنا، أما المفرد فلا نحر فلا هدي عليه. قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقد ذكرت فيما مضى تساؤلا ما اسم السائل، قالوا لأن كثرة الناس الذين سألوا صعبة، يعني لم يحفظ ما أسماؤهم لكثرة من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، ما كان يتضجر ولا يتضايق ولا يتكبر ولا يتعالى على الناس، كان يجيب مع كثرتهم، حتى قال هنا في آخر الحديث قال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. بسم الله، الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص. يعني هنا ذكر الحافظ بن حجر يعني فائدتين، يقول إن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم. لو يوقفك واحد عند باب ولا في قارعة طريق، هذا من نشر العلم والدين، وهذا لا ينقص أو لا ينقص من منزلة العالم. يعني مو بلازم العالم يلبس بشت ويجلس على كرسي حتى يفتي الناس. نعم هذا محل، لكن يفتي يعلم الناس. عند جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام أفتى وذهب من هناك وسئل في أماكن، يعني فلا حرج، الإنسان يبلغ دين الله عز وجل. ذكر أيضا الحافظ بن حجر سؤال، وهذا حقيقة جميل، قال ويستفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقا على الرامين. يعني يمكن واحد يقول طيب يمكنه عليه الصلاة والسلام جلس يفتي وتضايق الناس، لأن تعرفون عند جمرة الناس خاصة يعني جمرة العقبة ما فيه ذاك اليوم إلا هي فقط، فالناس كلهم بيجتمعون عنده. طيب إذن يمكن أنه صلى الله عليه وسلم ضايق الناس لما وقف يجيب على الأسئلة، هذا غير صحيح. هو يقول حافظ بن حجر حتى علمه كان متسع، يعني مو معناه في حديث عبد الله بن عمرو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ألصق ظهره أو جنبه بالجمرة، المقصود يعني في محيط جمرة العقبة قريبا من جمرة العقبة، ولا هو عليه الصلاة والسلام مستحيل أنه يعني يضايق الناس أو يتسبب في الحرج والضيق عليه، حاشا وكلا. فالأمر الإنسان يفهم الأمر أو هذا الحديث يعني معنى أوسع وأرقى من هذا، والله أعلم. نعم أحسن الله. قول الله تعالى أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان سليمان بن مهران. نعم هو سليمان ضربت إليه أكباد الإبل رحمه الله تعالى، سكن الكوفة فرحل إليه الناس، رووا أخذوا عنه القراءة وأخذوا عنه السنة، وكان قبل ذلك عبدا يباع ويشترى، أعزه الله بالعلم، أعزه الله بالوحيين الكتاب والسنة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما هو العز لا بالدينار والدرهم ولا بنسب ولا بغير ذلك، عزك وشرفك بعملك الصالح، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول رحمه الله تعالى لولا فضل الله علي ثم القرآن لكنت عبدا في عنقي دن، الدن يعني الحديدة اللي يربط فيها العبد، يطاف بي في سكك الكوفة، كان يسحبون الناس يجروني مرة يمين مرة شمال في سكك يعني في طرق الكوفة، والكوفة حاضرة من حواضر العراق. يقول كان الناس تدور بي تبيعني، الحمد لله أعزه الله بالقرآن والسنة، رحل إليه الناس وقرأوا عليه القرآن ورووا عنه السنة رحمه الله تعالى. فعزك ومقامك بعنايتك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال مسعود رضي الله عنه بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. الخرب يعني أماكن خريبة أو أماكن قريبة منها. نعم كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتمنى رضي الله عنه أن لو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي. كان ابن مسعود من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى، يقول يا ليتني يعني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، فكتب الله له ما أراده في هذه الواقعة. نعم وهو يتوكع على عسيب معه. اللهم صل وسلم، ما يمكن يتوكع لحاجة ألم في عليه الصلاة والسلام أو أنه مجرد يعني الاستفادة منه. نعم فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام لرجل منه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى يعني من أدبه ابن مسعود يقول قمت يعني ابتعدت شوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هذا مقام عظيم الآن فيه وحي بينزل فمن باب الأدب وباب الاحترام والإجلال لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد قليلا قام عنه يعني كان معه ملاصق وبعدين تركه قليلا ما أحب قال الشراح قالوا لئلا يشوش عليه ويمكن يحصل شيء أو كذا المهم من باب الأدب والاحترام والإجلال ابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا وقد قلت في هذا المجلس وأقولها وألقى الله بها والله ما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الخلق مثل أصحابه رضي الله عنه فإذا أردت أن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا كان يصنع الصحابة رضي الله عنهم في إجلالهم واحترامهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته في سنته في السمع والطاعة له في التزام بالكتاب والسنة إلى غير ذلك هذا هو الحق الذي يجب أن نعلمه والله المستعان المهم قال فقمت نعم فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم هو قرأها الأعمش وما أوتوا من العلم نعم قال الأعمش هكذا في قراءتنا الحمد لله أيها الإخوة ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى سببين في نزول هذه الآية السبب الأول ما ذكرناه سابقا في سبب نزول سورة الكهف أن المشركين كفار قريش سألوا اليهود في المدينة عما نسأل هذا الرجل يعني كيف نعرف وقيل إن اليهود هم الذين بدأوا قال سألوه عن ثلاثة عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر وعن ملك ملك ما بين المشرق والمغرب وعن الروح فحصلت القصة وأجيبوا عن اثنتين وبقيت الثالثة نزلت فيها هذه الآية والقول الثاني وهو يعني المشهور وهو يعني الصحيح والأول أيضا فيه شهرة لكن هذا أصح منه وأشهر هو في هذه القصة التي جرت لابن مسعود رضي الله عنه وقد ذكرت أنه كان يتمنى أن يحضر نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه صلوات الله وسلامه ما فيه تكبر ما فيه يعني مظاهر يتوكأ على عسيب بشر يتوكأ مثل غيره عليه الصلاة والسلام له المقام وله المكان صلوات الله وسلامه عليه قال فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح الروح هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى ولا يزال الناس قديما وحديثا وابن القيم رحمه الله كتب كتابه الروح وإن كان يعني فيه كلام في بعض المواضع لكن لم يصل أحد إلى نتيجة حتى الآن في وقتنا الحاضر نسمع إن فيه فلان إن فيه مركز طبي إن فيه كذا وهذا كله كلام باطل لن يصل إلى حقيقة قال المهم قال بعضهم سألوه والآخر لا تسألوه قام رجل منهم قال يا أبا القاسم ما الروح فسكتا فقلت إنه يوحى إليه فقمت اللي هو تكلم ابن مسعود وقلت هذا من باب الأدب والاحترام والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الأمر هنا نعم يعني من أمر ربي قيل يعني بعلم ربي وقيل بإذن ربي وقيل يعني فيها أقوال كثيرة قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قد ذكرت مناسبة ختام هذه الجملة لهذه الآية ما مناسبتها؟ قال المفسرون إذا كانت روحك يا ابن آدم التي بين جنبيك لا تعلم حقيقتها ولا تعرف ماهيتها إذن والله ما أوتيت من العلوم والله إنه علم قليل إذا كان الآن روحك ما تدري عنه إذا ما أوتيت من العلم في أي فن في أي صنف من العلوم هو يعد علما قليلا ليس بشيء فهذه روحك لا تعلم عنها شيئا قراءة هذه ذكرها أو رويت عن الأعمش هي ليست للقراء السبعة وهي قراءة غير مشهورة، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. نعم، هو قال أنها، قال الأعمش هكذا في قراءتنا، لكن هي ليست قراءة يعني سبعية ولا قراءة مشهورة عند أهل العلم، ويعني الأعمش يعني رواها كما روى غيرها والله أعلم، لكن كما قلنا هي ليست قراءة سبعية ولا قراءة مشهورة عند أهل العلم والله أعلم. طيب، يمكن أننا يعني نتوقف عند هذا الحد أو نقرأ، إن إذا أذن توقفنا لأنه يعني ينتهي التسجيل. نعم، وغدا إن شاء الله سنكمل إن شاء الله هذا، أجل إن شاء الله غدا.